الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 45 من دروس سيرة صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا زيد بن ثابت. ولهذا الصحابي قصة لعلنا في أمس الحاجة إليها، ذلك أنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله يموجون فيها موجا استعدادا لمعركة بدر، والمؤمن دائما صاحب همة عالية، المؤمن دائما ينشط لطاعة الله عز وجل، المؤمن دائما يسخر كل طاقاته الفكرية والمادية وخبراته في سبيل الله. فحق للصحابة أن يرضى الله عنهم، لأن أمر الله عندهم عظيم، ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجهاد ملأت قلوبهم. لذلك كانت المدينة تموج موجا استعدادا لمعركة بدر. وهذا يقودنا إلى أن الناس إذا تواضع في كل عصر تواضعوا على تعظيم شيء، كل الناس اتجهوا إليه، حتى الصغار قلدوا الكبار. فلو تنافس الناس في الزخرفة والزينة لرأيت حديث الناس كله عن الزخرفة والزينة، ولو تنافس الناس في جمع الأموال لرأيت حديثهم كله عن جمع الأموال، ولو تنافس الناس في طلب رضوان الله عز وجل لرأيت الناس جميعا يتحدثون في هذا المجال. فلكل عصر بحسب اتجاه الناس موضوع يهمهم جميعا. فيبدو أن الصحابة الكرام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء يشغلهم إلا الإقبال على الله وطاعة الله وخدمة الخلق والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. لذلك المجتمع المؤمن في المناسبات الدينية يموج موجا. نعم، بتلاقي مثلا حي يسكنه أكثر من 1,000,000 إنسان، 500,000، تدخل إلى المسجد فجرا 7-8، بناء واحد فيه 500 إنسان، الأبنية الشاهقة، تلاقي أبنية مديدة، طوابق عديدة، أحياء مكتظة كثيفة، تدخل إلى صلاة الفجر التي هي فريضة 7-8، أين الناس؟ منصرفون إلى متابعة برامج له، طبعا ناموا في الساعة الواحدة، وهذه البرامج كلها موضوعات ساقطة، أهداف سخيفة، موضوعات تافهة لا تسمو بالإنسان. على كل أردت من هذا التعليق أن الإنسان، أو أنا أقول لك، قل لي ما الذي يشغلك أقول لك من أنت. ساحة نفسك ما الذي يملؤها؟ تملؤها الدنيا فأنت من أهل الدنيا، تملؤها البطولات فأنت من أهل البطولات، تملؤها حب، تملؤها الدعوة إلى الله فأنت من هؤلاء. فالنقطة دقيقة جدا، راقب نفسك، تأمل نفسك، ما الذي يشغل ساحة النفس؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقي النظرات الأخيرة على أول جيش يتحرك تحت قيادته للجهاد في سبيل الله وتثبيت كلمته في الأرض. هذا بعد أن أسس النبي دولة الإسلام، وبعد أن يعني تجهز أصحابه لمواجهة ألد أعدائهم قريش المشركة الكافرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام شأنه شأن كل القادة، كان يستعرض جيشه قبل أن يعطي أمرا بالتقدم. وهنا أقبل على الصفوف غلام صغير، وهذا الكلام للصغار، الصغار عند الله كالكبار، النساء عند الله كالرجال، أما عند الجهلة الصغير صغير والمرأة امرأة عند الجهلة، أما عند الله الصغير كالكبير والمرأة كالرجل، مخلوق أراد الله أن يكرمه في الدنيا والآخرة، فبحسب إخلاصه وبحسب إقباله وبحسب تضحيته يرقى عند الله عز وجل. أقبل غلام صغير لم يتم 13 من عمره، يتوهج ذكاء وفطنة ويتألق نجابة وحمية، وفي يده سيف يساويه في الطول تماما أو يزيد عنه قليلا، ودن من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جعلت فداك يا رسول الله. طريق اللسان: إذن لي أن أكون معك وأجاهد أعداء الله في سبيلك، في سبيلي تحت رايتك. سبحان الله، يعني الصغار كانوا أبطال، الصغار كانوا أبطال، فكيف بالكبار؟ في مجتمعات الفسق والفجور الكبار سخفاء، فكيف بالصغار؟ مجانين. الكبار سخفاء، الكبار أهل دنيا، الكبار يمتلئ قلبهم حقدا وحسدا وطعنا وتهجما واستعلاء وكبرا وأنانية، فكيف بالصغار؟ مجانين. جعلت فداك يا رسول الله، إذن لي أن أكون معك وأجاهد أعداء الله تحت رايتك. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه نظرة سرور وإعجاب، وربت على كتفه برفق وود، وطيب خاطره وصرفه لصغر سنه. ومعقول طفل صغير طول السيف، السيف كم طوله؟ هكذا تقريبا 80 سنتي 90 سنتي، طفل طوله طول السيف، يحب أن يكون مع رسول الله في الجهاد، فالنبي ربط على كتفه يعني تحببا له، ونظر إليه بإعجاب وسرور، وطيب خاطره وصرفه لصغر سنه. بالمناسبة، يعني الإنسان كلما ارتقى عند الله يتلطف مع الصغار، الصغار أحباب الله. وسيدنا عمر رضي الله عنه مرة دخل عليه ابنه الصغير فقبله، عنده أحد الأشخاص الذين رشحهم للولاية، فقال: يا أمير المؤمنين، أتقبل ابنك؟ والله أنا ما أقبل أحدا من أبنائي. فأخذ الكتاب منه ومزقه وقال: انصرف، إن لم يكن بك رحمة على صغارك فلن يكون بك رحمة على أمتك، انصرف. عاد الغلام الصغير يجرجر سيفه على الأرض حزينا أسوانا، لأنه حرم شرف صحبة رسول الله. وعادت من ورائه أمه النوار بنت مالك وهي لا تقل عنه أسا وحزنا. والنساء كن بطلات، كانت المرأة تزهو أن يكون ابنها في عداد المجاهدين، كانت المرأة تزهو إذا قيل إن ابنها استشهد في سبيل الله. الخنساء استشهد أربعة من أولادها في المعركة، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. امرأة أنصارية رأت زوجها وأباها وابنها وأخاها شهداء في أرض المعركة، كانت تقول ما فعل رسول الله؟ فما إن اطمأنت على أنه حي قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك تهون. هكذا كانت صحابيات العهد الأول في الإسلام. كانت هذه الأم تتمنى أن تكتحل عيناها برؤية غلامها وهو يمضي مع الرجال مجاهدا تحت راية رسول الله، وكانت تأمل أن يحتل المكانة التي كان من المنتظر أن يحظى بها أبوه لدى النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه ظل على قيد الحياة. لكن الغلام الأنصاري حين وجد أنه قد أخفق في أن يحظى بالتقرب من رسول الله في هذا المجال لصغر سنه تفتقت فطنته عن مجال آخر. هنا موطن الشاهد، يا أخي ما في جهاد؟ إذا لم يتح لك أن تجاهد في عصر من العصور في جهاد آخر. رب عز وجل قال عن القرآن الكريم وجاهدهم به جهادا كبيرا. الصادق لا يعلم حيلة، الصادق إذا سد باب فتح أبواب. إذا كان الجهاد لا يتاح للمسلم في بعض العصور والظروف لملابسات كثيرة، هناك جهاد النفس والنوى، هناك جهاد التعلم والتعليم، هناك جهاد الدعوة إلى الله، هناك جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك جهاد تهذيب النفس، هناك جهاد البذل بذل المال وهو شقيق الروح، هناك أنواع منوعة من الجهاد. إذا أتيح الجهاد الأول أنعم به وأكرم، إذا لم يتح هناك جهادات كثيرة أنواع منوعة من الجهاد. فهذا الغلام الأنصاري تفتقت فطنته عن مجال آخر لا علاقة له بالسن، يقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ويدنيه إليه. ذلك المجال هو مجال العلم والحفظ، هذا المجال متاح لكم جميعا، العلم والحفظ، التعلم والتعليم شيء لا يقدر بثمن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم على الإطلاق من تعلم القرآن وعلمه. هذه الجلسة التي في المسجد وهذا الانتظار وذاك الاستماع وهذا الاستيعاب وتلك المراجعة وهذه المذاكرة بعد الدرس ثم هذا الحفظ أو التدوين ثم الإلقاء والتوجيه، هذا جهاد، جهاد لا يقل عن أي جهاد، والله سبحانه وتعالى أكده بالقرآن الكريم، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. انظر إلى هذا الغلام الصغير حينما لم يسمح له النبي عليه الصلاة والسلام أن يجاهد لجسمه تفتق ذهنه عن جهاد آخر عن العلم والحفظ. فذكر الغلام الفكرة لأمه فهشت لها وبشت ونشطت لتحقيقها، حدثت النوار أم الغلام رجالا من قومهم برغبة الغلام وذكرت لهم فكرته، فمضوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا نبي الله هذا ابننا زيد ابن ثابت يحفظ 17 سورة من كتاب الله. درجة موضة أنه بيخطب حافظة 18 جزء، والله شيء جميل، حافظة القرآن كله يا عيني، كثير العرس هاتي شو سمعينا ولا شيء حافظة، لك قلت 18 جزء حافظة و17 و16 و20 و25 و30 ومعك جائزة ومعك ميدالية ومعك حكي بحكي طلع. نعم، قالوا يا نبي الله هذا ابننا زيد بن ثابت يحفظ 17 سورة من كتاب الله ويتلوها صحيحة كما أنزلت على قلبك، وهو فوق ذلك حاذق يجيد الكتابة والقراءة، وهو يريد أن يتقرب إليك وأن يلزمك فاسمع منه إذا شئت. أنت رفضته أن يجاهد معك في الحرب، هو الآن يحفظ هذه السور ويحذق الكتابة والقراءة ويحب أن يتقرب إليك بحفظه وخبرته، فاسمع منه إذا شئت. سمع النبي عليه الصلاة والسلام من الغلام زيد بن ثابت: يا أيها الإخوة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو أقول لكم هذا الكلام، لو أن أحدكم اعتنى بابنه عناية بالغة حتى تعلم القرآن أو حتى تعلم حديث رسول الله أو تعلم أحكام الفقه وحمله على طاعة الله وعلى أداء الصلوات وعلى التقرب إلى الله بالطاعات، الأب إذا رأى ابنه على هذه الحال والله يدخل على قلبه سعادة والله لا أستطيع وصفها، والله ولو كانت هذه الأسرة متقشفة، حياتها خشنة، طعامها خشن، بيتها صغير، دخلها قليل، إن الشيء الذي يسعدك أن ترى ابنك امتدادا لك، أن ترى ابنك يخلفك في معرفة الله، في الدعوة إليه، في خدمة الخلق، أن ترى ابنك ولدا صالحا يدعو لك من بعدك. فكل إنسان في عنده ابن ليعتني به. والله قبل أسبوع يوم الجمعة صار احتفال بمناسبة تخريج دفعة أو نهاية الدورة الصيفية لمعهد تحفيظ القرآن، سمعت كلمات من الصغار وتلاوات، والله قلبي أسلج من شدة الفرح. فكيف بالأب الذي ربى هذا الابن هذه التربية؟ لذلك الأب يوم القيامة الذي علم ابنه القرآن له عند الله شأن خاص. سمع النبي الكريم من الغلام زيد بن ثابت بعضا مما يحفظ، فإذا هو مشرق الأداء مبين النطق، تتلألأ الكلمات على شفتيه كما تتلألأ الكواكب على صفحة السماء، ثم إن تلاوته تنم عن تأثر بما يتلو في استيعاب. أيام الإنسان يقرأ بس ما بيستوعب، مرة طالب قرأ نص يعني يحمل رسالة وهو حر، يصف الطير وهو حر طائر لا يشعر بقيد في ساقه ولا بغل في جناحه، أراليها ولا بغل في جناحه، إيش يعني معقول الطائر يحمل بغل بجناحه؟ يقرأ ولا يستوعب الطالب، كثير في أغلاط يعني غير معقولة، دليل عدم الفهم. أحيانا الذي يقرأ القرآن أين يقف؟ موقفه دليل فهمه. أحيانا يعطي الآيات نبرة خاصة، آيات الوعيد لها نبرة، آيات الوعد لها نبرة، آيات الرحمة لها نبرة، آيات العذاب لها نبرة، الآيات الكونية لها نبرة، الآيات المدنية لها طريقة. فكلما نوعت في تلاوتك ونوعت في صوتك ولونت في صوتك فهذا دليل حبقك في كتاب الله عز وجل. ووقفاته تدل على وعي لما يقرأ وحسن في فهمه. سر به النبي عليه الصلاة والسلام إذ وجده فوق ما وصفوه، يعني بالمئة 99 الناس يصفون شيئا أو رجلا أو طفلا أو فتاة أو زوجة أو زوجا، يصفوه وصفا أكبر من حقيقته بكثير، دائما في مبالغات. وأكثر شيء نقع بإشكالات في مبالغات، تلاقي إذا كان إنسان خطب من عندهم شخص ملك صار ولي صاحب دين تقي ورع نقي كل شيء أفضله، حصل خلاف يا لطيف صار إنسان ساقط جاهل لكن نقلة مو معقولة من وصفه بالولاية والتقى والصلاح والذكاء والحصافة والحكمة والغنى والأسرة والنسب والحسب، فجأة يصبح هذا الصهر ساقطا رذيلا ماكرا خداعا منحطا فاسقا عاصيا كافرا، أعوذ بالله. هيك الناس، ما في حل وسط، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى زيد وقال: يا زيد، تعلم لي كتابة اليهود فإني لا آمنهم على ما أقول. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم لغة قوم أمن شرهم؟ مجتمع المسلمين مجتمع راقي، مجتمع حصيف، فلا بد من إنسان يتقن اللغة الأجنبية حتى يكون وسيط. أحيانا اليوم يأتي شخص أجنبي يريد أن يسلم، ما أروع أن يكون بين الإخوة المؤمنين إنسان يتقن اللغة الأجنبية. أحيانا في وثائق رسمية لا بد من ترجمتها، يعني مصحف منع إدخاله، أنا ظننت أن الذي منع إدخاله من باب التعنت، فدفعته إلى أحد الإخوة المختصين باللغة الأجنبية. في دسائس وفي تزوير للحقائق وفي توجيه الآيات توجيه ليس إسلاميا طبعا. فمن تعلم لغة قوم أمن مكرهم، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا زيد، تعلم لي كتابة اليهود فإني لا آمنهم على ما أقول. فقال زيد: لبيك يا رسول الله. دائما اليهود ماذا قالوا؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ماذا قال الصحابة الكرام؟ والله لو خضت هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل. وأكب زيد على العبرية حتى حذقها في وقت يسير، وجعل يكتبها للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكتب لليهود، ويقرأها له إذا هم كتبوا إليه. صلوا قيمة عند رسول الله، صار مستشار للغة العبرية. ماذا تتقن؟ قيمة الرجل ما يحسن. تتقن المحاسبة؟ نعم جيد، مكانتك جيدة. تتقن اللغة الأجنبية؟ أتقنها. تتقن الاختصاص الفلاني؟ أتقنه. قيمة المرء ما يحسنه، لكن لا يحسن شيء، ماذا تحسن؟ لا شيء، على باب الله. ما هذا؟ يجب أن تتقن شيئا، يجب أن تتقن اختصاصا. تعلم كل شيء عن شيء وشيئا عن كل شيء، إن هذا الذي تتقنه يجب أن يوظف في الحق. تتقن اللغة العربية أنعم بها وأكرم، لغة الأجنبية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، تتقن التجارة، تتقن الضرب على الآلة الكاتبة، تتقن المحاسبة. لا بد من اختصاص، لا بد من حرفة تتقنها. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بيد عبد الله بن مسعود، رآها خشنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب هذه اليد. فسيدنا زيد تعلم العبرية وأتقنها قراءة وكتابة، فإذا كتب اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ له ما كتبوا إليه. مرة قرار وافقنا عليه ووافق اليهود عليه، الفرق بين النصين ألف التعريف. نحن فهمنا أن على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي المحتلة، هم فهموا أن عليها أن تنسحب من أراضي احتلت. بين الألف واللام مسافة كبيرة جدا. على كل، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. والإنسان لو تعلم اللغة الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أصبح إنسانا آخر، صار شخص آخر. والآن بالمناسبة أنا الكلام حوجهه لأخواننا المختصين باللغة الأجنبية، الآن ملايين مملينة إن صح التعبير في العالم الغربي يتشوقون إلى معرفة الإسلام، ولكن لا تستطيع أن تخاطبهم إلا بعقليتهم وبلغتهم. فمن مكنه الله من لغة أجنبية واستطاع أن يؤلف كتبا باللغة الإنجليزية بطريقة يفهمها الأجانب وبأسلوب يقدروه فقد حقق إنجازا لا يوصف إطلاقا ولا يقدر بثمن. أنا والله أتمنى كل أخ يتقن اللغة الإنجليزية أن يوظف اختصاصه في ترجمة بعض الكتب الإسلامية أو في تأليف بعض الكتب. يعني بالعالم الغربي لك هالكتاب مطبوع من 8 ملايين نسخة، 10 ملايين، 20 مليون، هناك إقبال على القراءة كبير، وهناك شغف لمعرفة الإسلام شديد، وهناك ولا سيما بعد أن أفلست كل النظم الوضعية هناك رغبة ملحة. فكل إنسان يحمل لسانس في اللغة الأجنبية أتمنى عليه وأرجو منه أن يوظف اختصاصه في خدمة هذا الدين والدعوة له. أصبح سيدنا زيد بن ثابت ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتيح له أن يجاهد، أتيح له أن يطلب العلم. ولما استوثق النبي صلوات الله عليه من رصانة زيد وأمانته ودقته وفهمه ائتمنه على رسالة السماء. النمو، الإنسان ينمو دائما، تبدأ بهذا المستوى وتنمو. البطولة أن تبدأ، الطريق طويل، اقطع فيه أول خطوة لا ترى إلا وأنت في منتصفه. أما الذي لا يبدأ، لذلك هلك المسوفون، ابدأ. أطول طريق أوله خطوة، أكبر هدف أوله حركة. فهو أفض كمجاهد، طلب العلم، حفظ القرآن، تلاه أمام النبي، أعجب به النبي، كلفه أن يتعلم العبرية، أتقنها قراءة وكتابة، سر منه النبي، عينه ترجمانه، ثم ارتقى عند رسول الله. استوثق النبي من رصانة زيد وأمانته ودقته وفهمه فأتمنه على رسالة السماء فجعله كاتبا للوحي. أنعم بها من مهمة، شرف عظيم. فكان إذا نزل شيء من كتاب الله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه يدعوه. يعني إذا واحد أتيح له أن يشتغل بالعلم، أن يقرأ، أن يترجم، أن يؤلف، ولسيما العلم الشرعي، لأن كل علم ممتع، هناك علم ممتع ونافع في اختصاص نادر يدر عليك مئات الألوف، أما العلم الشرعي علم ممتع نافع مسعد في الدنيا والآخرة. ست كلمات، علم ممتع كأي علم، نافع في الدنيا ونافع في الآخرة. تلاقي عالم جليل في الأيام أقرباؤه ماذا كان يعمل في صغره؟ والله كان دولاتي. يمكن لو بينذكر مليون مرة لا يخطر في بال إنسان أنه فلان كان دولاتي. تسمع عن عالم آخر جليل ماذا كان يعمل؟ كان نجار. يذكر اسمه مليون مرة لا يخطر في بال واحد أنه كان نجار. العالم الجليل، يعني ليس عنا ببعيد، الشيخ أحمد الشامي الله يرحمه، يعني رجل متواضع صغير الحجم، لكن خرج في جنازته 50,000. يمكن ما بقي بالشام أحد ما ذهب إلى تعزيته. أنا كنت حاضر التعزية. لذلك أيها الإخوة، رتبة العلم أعلى الرتب. سيدنا زيد بن ثابت أصبح المرجع الأول لكتاب الله ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه رأس من جمعوا كتاب الله في عهد الصديق، وطليعة من وحدوا مصاحفه في زمن عثمان. أفبعد هذه المنزلة منزلة تسمو إليها الهمم؟ وهل فوق هذا المجد مجد تطمح إليه النفوس؟ الحقيقة لهذا الصحابي الجليل موقف لا ينسى، لا ينسى. والمؤمن بحكمته ورحمته وكياسته قد يوفق وقد يحقن الدماء لموقفه الحكيم. ففي يوم السقيفة اختلف المسلمون في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المهاجرون: فينا خلافة رسول الله ونحن بها أولى. وقال بعض الأنصار: بل تكون الخلافة فينا ونحن بها أجدر. وقال بعضهم الآخر: بل تكون الخلافة فينا وفيكم معا. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا استعمل واحدا منكم على عمل قرن معه واحدا منا. وكادت تحدث فتنة، ونبي الله صلى الله عليه وسلم ما زال مسجنا بين ظهرانيهم، وكان لابد من كلمة حاسمة حازمة رشيدة مشرقة بهدي القرآن الكريم تئد الفتنة في مهدها. فانطلقت هذه الكلمات من فم زيد بن ثابت. اسمعوا ماذا قال. التفت إلى قومه وقال: يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، فينبغي أن يكون خليفته من المهاجرين، وإنا كنا أنصار رسول الله فنكون أنصارا لخليفته من بعده وأعوانا له على الحق. ثم بسط يده إلى أبي بكر الصديق وقال: هذا خليفتكم فبايعوا. وانهى الموقف. وأنصاره. ما أروع المؤمن إذا حسم الفتنة، ما أروع المؤمن إذا ألف ولم يفرق، ما أروع المؤمن إذا وفق ولم يباعد، ما أروع المؤمن الذي تهمه مصلحة المؤمنين. صار همزة وصل، أداة جمع، أداة توفيق، أداة تأليف، أداة محبة، لا أداة فرقة، أداة بعد، أداة منابذة، أداة عداوة. صار سيدنا زيد مع فقهه وعلمه وطول ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام منارة للمسلمين، يستشيره خلفاؤه في المعضلات، ويستفتيه عامتهم في المشكلات، ويرجعون إليه في المواريث خاصة، إذ لم يكن بين المسلمين إذ ذاك من هو أعلم منه بأحكامها وأحبق منه في قسمتها. فقد خطب عمر رضوان الله عليه في المسلمين يوم الجابية فقال: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتي إلي، فإن الله عز وجل جعلني عليه واليا وله قاسما. وطلاب العلم من الصحابة والتابعين لزيد ابن ثابت عرفوا قدره فأجلوه وعظموه لما وقر في صدره من العلم. استمعوا لهذه الوقفة. بحر العلم سيدنا عبد الله بن عباس يرى زيد بن ثابت قد هم بركوب دابته، فيقف بين يديه ويمسك له بركابه ويأخذ بزمام دابته، فيقول له زيد بن ثابت: دع عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرني يدك. فأخرج ابن عباس يده له فمال عليها زيد وقبلها، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل البيت جميعا. أدب ما بعده أدب، تقدير ما بعده تقدير، حب ما بعده حب، إخلاص ما بعده إخلاص، وفاق ما بعده وفاق. علامة إخلاص أحدنا أن يحب أخاه، علامة إخلاص علمائنا أن يحبوا بعضهم بعضا، علامة إخلاص المؤمنين أن يجتمعوا يدا واحدة، علامة إخلاص الدعوات إلى الله أن تتعاون لا أن تتناقض، علامة إخلاصك أن تؤثر مصلحة المسلمين على مصلحتك الشخصية، علامة إخلاصك أن تنمي انتماءك وانتماء إخوانك لمجموع المؤمنين، علامة إخلاصك أن تدعو إلى أن يكون المؤمنون يدا واحدة. ولما لحق زيد بن ثابت بجوار ربه بكى المسلمون بموته العلم الذي وري معه، فقال أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى أن يجعل الله في ابن عباس خلفا منه. ورثاه شاعر النبي عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت، ورث نفسه معه فقال: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت. وكلنا على هذا الطريق، سنموت، لكن البطولة أن تخلف أثرا طيبا، البطولة أن تترك عملا طيبا، البطولة أن تجعل ذكرك عطرا بعد موتك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. سيدنا زيد ما أتيح له أن يجاهد مع النبي، كان صغيرا، كان طوله كطول السيف، رده النبي بلطف، ما عدم حيلة أخرى، طلب العلم، حفظ القرآن، تلاه أمام النبي، النبي كلفه أن يحذق العبرية، حذقها، كلفه أن يكتب الوحي، كتبه، تعلم الفرائض، صار حبر هذه الأمة، صار مرجع الأمة في القرآن الكريم. لذلك لا يقل مداد العلماء عن مداد العلماء عن دماء الشهداء، ولا يقل الجهاد بالقرآن الكريم عن الجهاد بالسيف، في قوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، والحمد لله رب العالمين.